الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه قد يقال بأن الاحتياط وذلك بالعصيان بالجمع بين صلاة الظهر والجمعة، هذا الاحتياط يؤدي إلى التشريق، لأنه سوف يقصد القرب والوجوب بما ليس بواجب. ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا بجوابين، فالأول ما نشرب به، ثاني في الجواب الثاني هكذا قلنا انه يمكن ان يقصد القرب بشكل لا يؤدي الى التشريع، وذلك لان يقول ائتي بصلاه الظهر لاجل ان يتحقق الواجب بها او بصاحبتها قربة الى الله بهذا الشكل، بعد ما يتحقق وهكذا في الجمعة بهذا الشكل بعد ما يتحقق التشريع. نعم التشريع متى يتحقق؟ بالنسبة يتحقق لو أراد أن يقصد الوجود بكل واحدة من هاتين، لكن بعد ذلك ايش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا ولكن يمكن ان يقال مع ذلك تشريع لا يتحقق. لماذا؟ لان القائل بوجوب قصد الوجوب في كل منهما يقول يا وجوبي كنت قصده الوجوب الظاهري العقلي في كل منهما، فتشريع مين؟ بس احنا شو بدينا بعدين؟ قلنا امر التشريع ما يلزم، لكن ايش يلزم؟ فالتشريع ثاني حسين. قلنا هذا الامر المتعلق بالمقدمه امر عقلي. الامر بصلاه الظهر بالاذن قلنا نعم. امر عقلي، والامر العقلي لا يصلح للمقربية والإبادية. تذكرون بش قلنا ولا درسنا الجديد اليوم؟ من الآن سوف يشرح. من الآن قد واحد من عندكم يقول يا شيخنا أنا أقدر عندي قابلية، يقول لي زين يلا ادرس قابلياتك، أن أوجد أمر بتلك الصلاة لكن غير أمر، لا أمر عقلي حتى تقول لا يجزي في المقربية، بل امر شرعي يوجد لك امرين، امر بصلاة الظهر، امر بصلاة الجمعة، امر شرعي ها مو امر عقلي اي دليل حتى يصلح. اذا اقصدت يصلح علما للمقربية والعبادية كل الزينة عسيريت يلا تجيب لنا الأمرين، يلا تشوف المحاولة، هلا محاولة هي لطيفة في نفسها. نقول أما الصلاة الأولى التي تريد تجيبها سياه الأولية اللي تريد تجيبها الجمعة والظهر تجيبها ما يأثر، بس الأولية شوف راح أسوي لك فيها أمر شرعي، راح أسوي لك فيها أمر شرعي. انظول الأولية اللي بيجيبها فهي واجبة لأجل الإجماع، الإجماع من العلماء قائم علما على أن واحدة على الأقل يكون تجيبها ولا فرد وحدة، ليش واحدة على الأقل يكون تجيبها؟ إما لأجل حتى مخالفة قطعية للصيغ، وإما لأجل ماذا؟ حتى موافقة قطعية تتحقق، وهي المناطقة القطعية لمن تتحقق. إذا أجبت فرد وحدة ورا بعد الوحدة أجيبها الثاني جهاد خارجي وحده كيف ما كان ماذا؟ لازم في تحقق المواضع القطعية أو لا دولية ناحية حتى لا تتحقق المخالفة القطعية فبالإجماع واحدا منهما لازما شرارا من محذور المخالفة القطعية أو لأجل تحصيل المخالفة القطعية فالأولى واحدة واجبة بالإجماع أنا أريد أن الشرع يتشوف نسيب الإجماع شو أعوذ لك والإجماع يكشف عنا الرأي المهم هذا المهم يكشف عن الحكم الشرعي عن رأي الشارع عن رأي المعصوم فبالتالي إذا الإجماع قام على أن هذه الأولية تأتي بها يعني هذا راح يكشف للإجماع عن رأي المعصوم أن المعصوم لا يأتي بها فصار وجوب شرعي زين يا موزين هذا ثبتت لك وجوب شرعي بالأولى ظل بتعالي السبب الثاني راح اثبت لك وجوب شرعي هقول واما الثاني فاثبت وجوب الاتيان بها بمن اثبت بالاستصحاب والاستصحاب دليل شرعي يثبت الوجوب الشرعي فشلون الاستصحاب شلون ما ادري الاستصحاب شلون تمشي هذا انا اقول لما اتيت بالصلاة الاولى اشك اشتغال الذمة بعد باقي ام زال لان قبل ما اتي بواحدة من الصلاتين دمت كانت مشتغلة لما اتيت بواحدة اشك ام زال الاشتغال يولا اشتغل بقاء الاشتغال يولا استحاول هالشك يصير اقول اشك ان الواجب الواقعي هل اتيت به وكانت واجب واقعي ام لم ات به نستصحب عدم الاتيان به او لا اذا تريد استصحاب بشيء الدائر فهي تلتفت يا اخي ترى بني ثلاث بيانات انهم للاستصحاب او استصحاب الشكل اقول ذات الواجب الواقعي اشك زال سقط ام لم يسقط استصحاب بقاء فالاستصحاب اما بهالشكل يسقط استصحاب بقاء الاشتغال واما استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي واما استصحاب بقاء الواجب على وجوده الثاني والثالث متقاربان لكن اثنين واحد استصحاب وجودي واحد استصحاب عدمي استصحاب عدم الاتيان استصحاب عدمي بين استصحاب بقاء الواجب على وجوده استصحاب ماذا؟ وجودي بس بالتالي بني متقاربان فاذا بالاستصحاب اثبت بقاء الاشتغال او بقاء الواجب على وجوده او عدم الاتيان بالواجب الواقع اذا على هذا الاساس الطرف الثاني من لازم الاتيان به لاجل ماذا؟ الاستصحاب والاستصحاب الشرعي اذا ثبت الوجوب الشرعي للفرد الثاني بس محاولة جميلة انصافا اكرر اياها المحاولة اتعرف اياها حتى اطبق العبارة الشيخ رضوان الله عليه امس ايش قال؟ قال الامر التشريع شرط يلزم لو اردنا ان نقصد الوجود في كل منهما ولكن مع ذلك التشريع ما يلزم لان اطلب الوجود في كل منهما لكن عاقل تشريع ما يلزم بس يلزم محذور اخر وهو انه هذا لا يكون مقر اليوم قد واحد يقول للشيخ الانصاري انا اجي لك مشرع بالدنيا اما الاولى فلاجل الاجماع قام على انها واجبه والاجماع يكشف عن حكم الشرع على الشارع معصوم والثاني اجل استصحاب يلا شنو رايك عندك جواب ما عندك جواب على هذا التقرير شوف ظل شي جاوب قال اطبق الشاي شوية حتى يحتاج تكرار يقول قدس سره فان قلت يمكن اثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة هو المصحح لنية الوجه والقربة يا ربنا شائع من عقلي انت تقدر تثبت الوجوب الشرعي اللي يشعر نية الوجوب والقربة، تثبت وين في المحتملين، في المحتملين دينا متعلق اتبع اتبع، لان الاول راح اثبتك الوجوب الشرعي بالصلاة الاولى، لان الاولى ثابتة بالاجماع، لان الاول من جناح من الفعلين واجب بالاجماع ولو فرارا عن المخالفة. ونقول لعجل موافقة قطعية هذا الاول يكون الجيل يولا اقل عجل فرار من المخالفة قطعية. والثاني يبقى الثاني، الثاني شنو هو؟ نعم صلاة الثانية. لماذا يجب الاتيان بها من يابا؟ استصحاب. والثاني واجب بحكم الاستصحاب، والاستصحاب عزيلة تثبت نجوم شرعة بالي بالي بالي بالي بالي المثبت للوجوب الشرع، فاستصحاب يثبت نجوم شرعة بالي. شلون تستصحب؟ يقول فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغالي او تقريب ثاني الاستصحاب استفدت لكل الاتيان، هذا من الاتيان بالواجب الواقعي، او تقريب ثاني الاستصحاب بقاء وجوبه، استصحاب بقاء وجوبه، استصحاب وجوبه، هذا من الاتيان بالاستصحاب عدمي. قلت اما المحتمل هل مأتي به اولا قبل ما اذكر الجواب، فرد مقدمة غيرنا انا تستفيد منها كلش مرار اصل مثبت، شمر انا دارك في الاصل المثبت مع ذلك كن يترسخ عجل. شنو معنى الاصل المثبت بالعجل؟ مو ان شاء الله عندك ستار يتوقع ما تتأخر مثبت، ما تكون تحيطة بعد ذن. معنى الاصل المثبت انه اذا استصحب الشيء حينئذ دار غرضي اثبات نفس ذلك الشيء، نفس المدرى الاستصحاب، ومر غرضي اثبات لازم غير شرعي، مو شرعي، اذا شرعي ما قال غير شرعي ليش مستصحب؟ اذا غرضي اثبات نفس الشيء او لازم الشرعي هذا غير مستصحب، اذا غرضي اثبات لازمه ترى بالحكي بصير لكن بالتطبيق هاي بعض مرات مشكلة في التفصيل، بالحكي بصير لكنه ماذا بالتطبيق يصير بعض مرات صعب. ومثلنا بيها اذا تتذكرون ذاك الذي عد ولد بعث للخارج يدرس وما كان عد لحية ونذر ماذا 5 فلوس للفقير ان نبتت لحيته، هو بعد 10 سنوات من سفره شكه هل نبتت لحيته ام لا؟ قلنا عطوا طريق لاثبات نبات اللحية ولا قلنا؟ قلنا واحد قال له اقترح له قال له استصحب حياته، اذا هو حي لسه يعني عمره شبير عمره 20 سنة، قلتهم عشيرتكم ماكو فرد واحد مثلا ما عنده لحية ولكن 20 سنة عشيرتكم ماضية لازم عنده لحية، هذا هنا اصل ممكن تشير الى جن. اذا غرضك اثبات نفس الحياة هو المستصحب ياهو التسلسل الحياة، اذا نفس الحياة غرضك شكت غرضك نفس الحياة، مثلا شكت انسان غرضة يصير نفس الحياة، اذا كنت ناظر 5 فلوس اعطيها لو كان حي مو لو لحيته نفسك لو كان حي، فغرضي متوتب علينا هاي الحياة اذا ما يصير نفسك، يعني غرضك ما عندي نفس الحياة، او اريد اثبت وجود النفقة او اريد اثبت انه يعني غير ذلك من يرث ما يرث وغير ذلك، فاهنام لوازم شرعية هل ذا بس. اما اذا غرضي اريد اثبت نبات اللحية فهذا لا هو نفس المستصحب ولا هو لازم، لازم شرعي اقول ليه؟ قلت راجع المعجم المفهرس للقرآن الكريم او معجم وسائل الشيعة، اكو آية او رواية تقول من كان عمره باقي على الحياة الى الجد 20 سنة فقد نبتت من لوازم الحياة نبات اللحية، ما تعدم هاي لازم عادي مو لازم شرعي، فعدت استصحبت الحياة لإثبات لازمها غير الشرعي، هذا يصير اصل مسلم، هذا حفظه يا اخي، هاي مقدمة حتى في الجواب اريد احتاجه بعدين ان شاء الله، بس انا احتاجه لكن بعدين. خب على اي حال ارجع لاصل الموضوع، حكينا شنو هو الشان بالله؟ تثبت الوجود الشرعي لكلا محتملين. الاول شلون ثبت؟ ترى لا انسى بالاجماع. اقول لك يا هنيئة العلماء صحيح اجمعوا على ان الاول يجب الاتيان به، لكن الاجماع ثبت في الحجة. ليكون المورد من الموارد الذي يحكم بها العقل، وإلا إذا المورد يحكم به العقل مثل الظلم قبيح، إجماع أن يكشف عن رأي المعصوم بعد؟ لا. إجماع أن ما يكشف عن رأي المعصوم مش وقت؟ إذا المسألة لا بها آية، لا بها رياضة، لا يحكم العقل، لا لا لا لا لا لا. أنا ما يكشف عن رأي المعصوم، ليش؟ لأن ضد العلماء شلون أجمعوا؟ جزاقين الشيخ فلا بد اخذ هذا الرأي يدا بيد اما ام المعصوم. اما اذا قرب العقل كان يحكم بعد من يقدر نقول على انه عليكم السلام ورحمه الله هذا الرأي خذوه من المعصوم؟ لا، حصلوه منين؟ من العقل. موردنا من العقل سماعة العقل شي يقول يا شيخنا المحتمل الاول شي يقول عقلي وعقلك شي يقول ائت به ولا تأتي به شي يقول ائت به ليش لانه المحتمل هو الواجب. فللفرار من المخالفة القطعية او لتحصيل الموافقة قطعية عقل يقول ائت به، فإذا العقل قال ائت به إذن على هذا الأساس راح يصير وجوده وجود ماذا؟ عقلي وليس شرعي. من إجماع بعد ما يجي لنا إجماع بعد ما يجي على المعصوم حتى نثبت الوجوب الشرعي. هذا بالنسبة علما إلى الإجماع. وأما بالنسبة علما عندك عشر الوجود المحتمل الثاني، محتمل الثاني ام نفس الشيء وجوده وجود عقلي؟ لما اوصل للمحتمل الثاني عقلي شي يقول شيخ من جيب الثاني هم نعم عقلي يقول شيخ من جيب الثاني اقول له ليش؟ يقول من باب المقدم لانه قريب خاف هو يحتمل هو شنو يقول واقعي فجيبه حتى تحصل موافقة شنو قطعية فوجوده راح يصير وجود عقلي. واما جنابة الترك الاستصحاب هقول لك الاستصحاب ميتين لوجهين الاستصحاب ميتين لوجهين ابين ماذا بعدين المقدار ماذا اطبقه وبعدين نقول شو بشنو. لذلك يقول قلت أن المحتمل المأتي به أولا تثبت وجوب الشرع بالإجماع. أنا أقول لك وجوب عقلي إجماع ميتي إذا العقل حصل بعد ما يجب الإجماع على رأي المعصوم فليس واجبا في الشرع، مو واجب بالشرع لأجل الإجماع ولا لأجلها، ما واجب لأجل عنوان ظهر أو لأجل عنوان جمعة، واجب لأجل الفرار من باب مقدمة فرار عن المخالفة القطعية أو تحصيل الموافقة القطعية يعني حكم العقل واجب لخصوص كونه ظهر أو جمع. إذا واجب لخصوص كونه ظهر أو جمع صحيح يصير وجوده وجوب شنو؟ ما نقدر نقول شر، وإنما وجب الاحتمال تحقق الواجب به. بعد أن يحتمل هو الواجب الاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار يعني كما تحقق الواجب به شو يوجد لو اتيت به افرا عن المقارنة القطعية او احصل الموافقة القطعية او القطع بالموافقة طبع قطع بالموافقة سوكت يصير اذا اتي معه بالمحتمل الاخر. وعلى اي تقدير سواء لأجل الموافقة القطعية ولا أجل الفرار عن المخالفة بالتالي يجب اتيان دين يابا لاحتمال انه هو الواقع الواجب الواقعي. وعلى اي تقدير فمرجعه مرجع وجود الاول الى الامر باحراز الواقع العقلي بالاجيبه حتى تخرج الواقع. ايش الواقع قطعا؟ لا اقل شيء تعرف الواقع. احتم قطعا يعني موافقه قطعيه يكون الشيء الثاني يعني. احتمالا يعني لاجل الفرار من المخالفه قطعيه. وعلى اي تقدير فيقلنا احنا الاول واجب الاتيان به لاجل الموافقه قطعيه او لاجل الفرار عن المخالفه. فنرجعه يعني نرجع وجوب الاول الى الامر باحراز الواقع ولو احراز شنو احتمال. فبالتالي راح يصير وجوب عقلي، اذا صار وجوب عقلي اجماع بعد ما يصير، هاي الكتله راح يتبع الشيخ الانصاري ما ذاكرها. اجماع بعد ما يصير على راي المعصوم حتى يصير وجوب شرعي. اجماع يصير على راي المعصوم اذا المورد لا في ايه ولا روايه ولا ماذا انه في هذا. حكم عقلي. وأما المحتمل الثاني فهو أيضا المحتمل الثاني العقل يقول جيبه من باب مقدم العلمية واحتمال كونه هو الواجب فهو أيضا ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة يعني باب لا مقدمة العلمية يعني حتى أعلى شلون من باب المقدمة تقسم من فوق المفق مقدمة علمية حتى تعلم أساس الواجب منام المحتمل الثاني لا بد من الإحسان به حتى تعلم قد أساس الواجب وجوب الإحسان به بحكم العقل مو بحكم الشرع. وما ذكر من الاستصحاب حضرة جنابك ردت ماذا؟ تتمسك بالاستصحاب يرد عليه اولا وثانيا. والله شوف شيء لطيف درس على يدين الشيخ الانصاري خصوص الجواب الثاني هواي مهم للطالب جدا. الجواب الاول يقول استصحاب هنا ما يمشي ليش؟ يقول لي انا هنا قبل الاتيان بالاول العقل الثاني يقول قبل الاتيان بالاول الثاني يقول العقل ائتي بالشد بواحد لو باثنين جي باثنين اكل خشان يقول العقل حتى تعرف انك قد اتيت بالواقع. فقبل الاتيان بالمحتمل الاول العقل الثاني يقول حتما لابد ان تاتي بكليهما يقينا جزما ولا ممنون سمعا وطاعه اتيت بالاول. حكم العقل اللي بأول الثاني يقول العقل يكون تجيب الثنين الان بعد موجود يزال حكم العقل بعد موجود اللي اذا زال يتبين من اول وقت ما حاكم بانه ارتد الثنين. فاذا حكم العقل بعد موجود هو يقول ارتد الثنين اذن استصحاب بعد ما يمشي لان استصحاب موقوف على يقين سابق وشك لاحق. اين الشك اللاحق يا مولانا؟ بل الشك اللاحق وين؟ ما قعدنا شك لاحق فيما سبق كان يجب الاتيان بالثنين لحكم العقل. قال انا الحكم العقل بعد موجود جدنا اين الشك حتى يثبت استصحاب؟ الاستصحاب يحتاج الى يقين سابق وشك لاحق وهنا يقين سابق ويقين لاحق شك ما موجود بالبين. ولذلك الشيخ الانصار رأي في مطلق الاحكام العقلية الاستصحاب مين هاي ترى من فوائد اللي تتلقى الشيخ الانصار ان شاء الله يجينا في باب الاستصحاب بحوله وقوته عز وجل في موردين الشيخ الانصار بناء الاستصحاب مين في موردين اثنين واحد الاحكام العقلية لهاي النقطة ان الاحكام العقلية تشكيك مو كبير اول يقينا ثاني عقل يقول اسم السنع الازمر شكرا إذا أشد صار معناه العقل من الأول ما حاكم عتب الثنين بل في الفرد هذا الجواب الأول في الاستصحاب لا يجري من هذه الناحية. الجواب الثاني بعدين قل الجواب الثاني أهم وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة شنو؟ ليش ما يجري؟ من جهة حكم العقل من أول الأمر العقل كان يحكم بوجود الجميع من أول الأمر عن شنو من أول الأمر؟ قبل الاتيان بالاول. وبعد الاتيان لاحدهما يكون حكم العقل داخل القران. فاذا بقى انا اذا شك ما حتى يجزئ استصحاب. والا اذا حكم العقل ما باقي قطعا لم يكن حاكما العقل يعني بوجود الجنس من اول يعني ما حاكم بوجود الجنس وهو خلاف الفرق في المفروض فاذا من اول حاكم بوجود الجنس ان مقتضى الاستصحاب هذا الجواب الثاني وفيه مضافا الى هذا ان شوف الله جواب الشيخ الانصاري الثاني شنو ايه يقول حضرة جنابك ايه بردك تمشي الاستصحاب بس شلون تستصحب الله قول لي ايه انت احكي انت احكي بقى استصحب دليل انت استصحب بقائي اشتغال بس استصحب بقائي الاشتغال شي ثبت لك شي ثبت لك مولانا بس احنا تنسى احنا شريج نثبت يا اخي هذا لا تنسى احنا شريد نثبت لا تنسى والاستصحاب شي ثبت لنا عم لا تقبل عنا احنا شريد نثبت ولا ما ننسى ما بعد مرات ترى واحد يستصحب ويحكي الناس اكو هواي يحكون يحكون لكن ما يدري هو شنو مقصود الشيء اللي تقول هو الناس ما يدري شنو فاحنا مقصود الاستصحاب شريد نثبت لنا نثبت وجود شنو الثاني وجود شرع بالاستصحاب اللي نثبت هذا لا ننسى طيب انت استصحاب شي دقيقة يقول لك الاشتغال ده وما يقول لك على ان الثاني جنده وخرط بين المصلحين وعيته بالنفس لطيفة هقول الاستصحاب شي يقول لك بنتك بعده مشغولة اما انه روح جيب الثاني هم يقول لك بلي هذا العقل عقل يقول يعني هذا العقل العاقل يقول اذا الاشتغال باقي بولا لا تبعد مكانك قوم قوم قوم بالعجل قوم قوم جيب المحتوى الثاني يلا ما دام اشتغال باقي بقاء الاشتغال يستدعي ماذا بالفراغ فراغ تفريغ التفريغ قلنا جينا يصير بالاتيان بالقوم فهو نفس الاشتغال يقول الاشتغال موجود ما يقول لك الثاني في واجب وفرق بين المطلبين لم يفرد اشياء ترى ماذا الطالب قد يخطئ ماذا عنه احنا نريد نثبت بعد فرق نريد نثبت ان الاستصحاب يقول ائتي بالثاني نريد نثبت وجود شرعي بالثاني احنا نقول الاستصحاب يقول اشتغال باقي ما يقول الثاني واجب يقول اشتغال واجب باقي نقول له مولانا الثاني واجب يا مو واجب يقول واجب ما ادري انا اقول لك الاشتغال بقى انا شنو شو انا ما ليش انا اقول اشتغال باقي اما ان الثاني واجب انا شنو شو يجي الحاصل يقول انا لي شغل انا احكي هذا الاشتغال باقي روح جيب الثاني فاذا على هذا الاساس ما قدر وجود شرعي للثاني قدر وجود الثاني دينا لحكم العقل لذلك يقول أن مقتضى الاستصحاب وجود البناء كرسلت الطيران قاعد يناقش دينا بالتقريب الأول للاستصحاب وهو استصحاب بقاء الاستصحاب بعدين يجينا مناقشة الاستصحاب رقم 2 و3 أن مقتضى الاستصحاب استصحاب شو يقول لك الثاني واحد يقول استقبال باقي وجوب البناء على بقاء الاستصحاب هذا الاستصحاب التقرير الاول اللي كان يقول يقول ان الاستغلال باقي لان يحتاج اليقين لارتفاع الاستغلال اما ان الثاني واجب ما يقول لك اما وجود تحصيل اليقين بارتفاع الاستغلال فتوت متعلق تعليقا وذلك بالاتيان بالثاني وتحصيل اليقين بارتفاع الاستغلال يقول بالاتيان بالثاني هو هاي النقطه المهمه شيخنا يذكر ما هي النقطه المهمه مناسبة كيف يقول أما وجود تحصيل أما وجود الثاني الثاني حتى يحصل اليقين بالارتفاع الاستقرار فلا يدل عليه الاستفهام، وانما يدل عليه العقل الذي يستقل العقل بوجود القطع بتفريغ الذمة عند اشتغاله. وهذا معنى الاحتياط الذي هو يعني العقل يستقل الاحتياط، يقول فرغ الذمة عن نفسه، فمرجع الامر اليه، اليه عن علم اليه، الى حصن عقل ثم اصبر الى الشارع. العقل يعني تعني يحصن عقل الثاني، دار يجيب عقل من شرعه. قد واحد يقول يا شيخنا انت جلس استصحاب بالتقريب الاول ما يفيد، لكن بالتقريب الثاني يفيدنا. بالتقريب الثاني، بالتقريب الثاني والثالث شنو هو؟ استصحب بقاء الوجود الواقعي، او استصحب عدم الاتيان بالواقع. هذه تثبت أدلة الوجود الثانية ولا؟ هي أهم أصل نثبت. والله أنت بنظرك شوف شو. بنظرك أنا أريده. أصل نثبت ومو مثبت هذا. تقريب الثاني والثالث، الثاني والثالث شنو الشأن؟ أستصحب بقاء الواجب الواقع على وجوده. أو أستصحب عدم الإتيان بهما بالواجب الواقعي. هذا يثبت وجود الثاني بالوجود الشرعي وهم مثبت هذا. يقول الشيخ الانصاري ايضا مثبت. عشان مثبت هذا ليش؟ يعني انت شكلي تتفهم. عدم الاتيان بالواجب الواقع. وهذا استصحاب اقصى ما يقول شنو؟ انك لم تاتي بالواجب الواقع. ما يقول على انه هذا الثاني هو الواجب. هاي ملازمة بعض. هاي دي ملازمة نثبته. اذا الواجب الواقعي بعد اذا لم اعتب الواجب الواقعي. او نجيب الواجب الواقعي ذا. لكنه وجود الثاني. هاي الملازمة شنو؟ شرعية وعقلية هذه. ليس الشرعي لان عندنا اي روايه تقول اذا الواجب الواقع بعد باقي اذا المحتمل الثاني شنو واجب؟ لا اي الروايات انا لازم اعقيد تصار اصل مثبت. بل التفت يا اصل هاي النسبه الرجويه اللي قاعد اعترف اياها. الطالب يعاني مشكله من هذا هو هذا النيه ذنب شويه تفاعص عنده انه حتى لما احنا نريد نثبت وجود الثاني الوجود الشرعي للثاني استصحاب شو يقول لي بالتقريب الثاني والثالث؟ يقول لي الواجب الواقع باقي او لم تاتي به. ما يقول لي الثاني واجب. يقول لي الواجب الواقع بعد باقي او لم تاتي به. اما ان الثاني واجب لا يقول. بل هذا بالملازمة يصير. بالملازمة غير الشرعية يعني العقلية يصير. يعني إذا الواجب الواقع بعد باقي ولا ما كبير إذا لازم هو ماذا الثاني واجب. فصار أصل مثبت هذا لازم غير الشرعي. صار أصل مثبت. هذا واحد يقول شيخنا ينقطع في ذهنه مثل إشكال. مثل إشكال شو إذا ساعت الساحة. يلا قوله قبيله في الحجر قبيله ما اذا صاروا الظهر او انا متحضر متوضي اريد اصلي بنائه اليوم اخيرا فات اني اصلي بالحجر بالاثناء اصدقائي جماعتي ذولا قاعدين قاموا يسولفون يسولفون يسولفون الى عن سته ثلاثه الظهر جايبه وما جهر قريب الغروب سته يلا جلس احكي وير الثاني قلت لهم انا جلس ثلاثة الظهر وما جلس له جلس له وما جلس ثلاثة الظهر. نشوف جايبه وما جايبه استصحاب شو يقول؟ استصحاب بقاء وجود ثلاثة الظهر. بقاء الوجود اول كان الان شوف ذاك الوجود. سيتم اظن اصلي ما تستنى اظن مو ما تستنى اظن اظن اصلي. طب اذا واحد اشتر هذا ما يصير اصل مثبوت؟ متفقين هذا السؤال يا لا؟ فاحنا ما كنا متفقين. ليش احنا ما كنا متفقين؟ احنا في محل سلام هي قاعدين في دار اخر مصدر. الفرق بينهما في هذا المثال ما كنت قاعد اسولف يا ربعي استشهد وجوب صلاة الظهر تشهدت اين اذن؟ انا كنا اصلي الظهر بعد. هذا المصدر كل شيء. وأما في محل كلام ستتأثر بقاء الوجوب الواقعي للواجب وعدم الإنسان به. احنا قلنا هذا لا يثبت وجوب الثاني إلا بالأصل المثبت. مين يقدر واحد يعني أسألكم يقدر واحد يبين لي شنو الفرق؟ ليش؟ أصل مثبت يصير هناك يعني في محل كلامنا ولكن أصل مثبت ما يصير فيه غير لا تكتشف صلاة الظهر وعصي أصدقائي. ليش؟ شنو الفرق بينهم؟ أحسن. الفرق هذا أنه في صلاة الظهر الزعب أستفعر ما أشتش عن بقاء الوجوب الواقعي ما أقوله لما أذن المؤذن أصل الوجوب كان لا أقول موجود كان لصلاة الظهر وأشك هذا وجود صلاة الظهر موجود ولا فبين الصحابة يثبت على أنه وجود صلاة الظهر وجود صلاة الظهر مو أصل الوجوب وجود صلاة الظهر مو أصل الوجود وجود صلاة الظهر بعد فما أردت هو ثبت بالأصحاب أنا اللي بردت شنو وجود صلاة الظهر وهذا جاء لنا في الصحابة يعني قبل أما في محل كلام اللي بيأريد شنو هو وجود المحتمل الثاني محتمل الثاني ايه سبحان شو ثبت لي بقاء وجود الواجب الواقعي ما يقول المحتمل الثاني يقول الواجب الواقعي بعد باقي وجوده هنا شيء اخر مو انا الذي اريده يعزم بقاء الوجود الواقعي لازمه اما المحتمل الثاني واجب لا انه بنفسه هو المطلوب يستلزم المطلوب المطلوب اثبات المحتمل وجود المحتمل الثاني فوجود المحتمل الثاني ما كان يثبت الاشياء بس اقول قد واحد بعض مرات يقتل ترى يقتل يقول يحكي شلون ما كان بعض مرات يعني انا احكي عن نفسي بعض مرات انسان لما نشوي المطر يصير صعب عليه يقوم اشكالات يجي ما ادري شلون مثلا في الواحد قد يشكل نفسه يقول خاطر نستصحب ونجيب المحتمل الثاني هو نفسه حتى ليس الدكتور سعيد مو نستصحب اصل بقاء الوجوب الواجب الواقعي لا نفس المحتمل الثاني سلما صلاة الظهر تتأسسحب نفس وجوب صلاة الظهر وهنا قال أسسحب نفس وجوب محتمل الثاني هذا واحد اتقال شنو الجواب نقول له ها احسنتم نقول له اتل بين الناس يقين ما عجب وجوب المحتمل الثاني شو العلم كم تستطيع بين وضع الظهر عندنا قيم شنو قاعد تأسيركم يلا نطبق العبارة فقلات الشيخ الأنصاري أجاب بجواب الجواب الأول أن الاستصحاب أصل ما يجريني ليش؟ لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك اللاحق وهنا ما تعدني يقين سابق والشك اللاحق الجواب الثاني شنو؟ قال هذا الاستصحاب مخطي ما يثبت أن الوجود الشرع الثاني إلا بالأصل المخطي لذلك يقول قد يتسره وأما استصحاب الثاني والثالث استصحاب يجيب ما وجد ثابتا في الواقع استصحاب يجيب ما وجد ثابتا في الواقع او استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي فشيء منهما لا يثبت وجود المحتمل الثاني حتى يكون وجوده الا ترجع المحتمل الثاني شرعيا الا على تقدير الطالب الاصول المثبته وهي منفيه كما قرر منفيه عن شنو منفيه؟ اصل المثبت منفيه عن ليس فقط جهال المثبت كما قرر في محله يقرر في محله بالنسبه احنا اما يقرر في محله لأن يدين إن شاء الله فيما بعد في من في الأسلطان. لكن الشيخ الأنصاري هو قال من تعتبه نعم داري مولانا فمومة من حقق المطلب ومن فيه على أنه بل العقل المطلب ليس بحجة. وهنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين أصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوده. فعل الظهر على من شك في فعله في فعل الظهر فإن الاستصحاب بنفسه مقترن هنا يعني في صلاة الظهر لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه موقف تقول الجيب على الوجه الذي وقفك الشارع به وقرره الشارع لك من أن تقصد الوجوب تقصد القضاء وغير ذلك حتى يكون الجيب حسينتان. إذا كان عندنا وجوب ومتعلقتان مرد بين المتباينين بين الظهر والجمعة فإنها توجد أربع مسائل. مسألة الأولية أن يكون منشأ التردد استقرار النص وش قلنا بالله وش قالوا الناس احنا قلنا والناس ايش قالوا الناس ايش قالوا يا ناس الناس يعني منو القم والقمثال بعد ما اجل اكو واحد يقول ايش قالوا قالوا الاحتياط ليس بواجب واحنا قلنا واجب. نجي للمسألة الثانية ان يكون منشأ التردد ماذا اجماع الناس مو فقدان الناس اجماله يعني عندنا مسألة المزمن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الوسطى يا ابونا مزمن نفحظوا هو آية قرآنية تعدلوا الصلاة الوسطى لكن صلاة الوسطى مرددة. بعض الروايات تشرت صلاة الجمعة بعض الروايات تشرت صلاة من غير الجمعة بس لو ظهر لو عصر لو صبر بس غير الجمعة. فهنا راح يصير متعلق التكليف متعلق الوجود مردد من جهة إجمال الناس أو يقول ائتني بعين وعين احنا قارين بالمنطق شنو عقل مجمل مشترك ما أدري معنى هالعين يريد يوضاه. يلا يقول الشيخ الأنصاري الخلاف هناك من القم والخنسار نفسه هنا يأتي والمختار لنا هنا شنو كان احنا مختارنا أقوله مختار هنا يأتي ولكن يأتي بشكل أولى بنحو أولى يأتي الاحتياط فينا ليش بنحو أولى يأتي وفي الأولوية يقول لأن هناك ناس ما شمت مع ذلك من قلت وجوب الاحتياط فكيف موردنا اللي في نص موجود يقول انتني بعين بالأولى بعد الاحتياط يصير الاحتياط واجب. قد واحد من عندكم يقول يا شيخنا هذا النص صحيح موجود لكن هذا النص ما يشمل الجاهل يستقبل العالم انا جاهل هذا النص الذي بحافظه على الصلاة الوسطى يشمل فقط الذي يعرف ويعلم بالصلاة الوسطى انا جاهل انا جاهل. ومن قال بان الجاهل يشمل الناس قبيحا تفليف الجاهل مثلا قبيح تفليف المجمل يعني قبيح قلت تكليف بالمجمل مع القدرة على الاستعلام ليس بقدير. هذا تقول لي شيخنا انا مو قادر على الاستعلام لان انا ما اقدر اشخص شنو هي الصلاة الوسطى نصوص متعارضة مو قادر على الاستعلام. هذا لك انت قادر على الاحتياط لا تحكي بعد جاي افرض مو قادر على الاستعلام لكن بالتالي قادر على الاتيان بالمعمور دي تقوص الاتيان فتكليفك ليس بقليل لو قادر على الاستعلام لو قادر يأتي واحد من بلسين على الاتيان بالمعمور دي مواقف الجمع بين المحتملات وإثنين مثنت فلست ماذا يعني مو قبيح تكليفك حينئذ تكليف حينئذ حديث لك لا بأس بتطبق العبارة. المسألة الثانية، ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة، الواجب يعني شنو الواجب أقوله؟ متعلق الوجوب، لا تنسى الوجوب معلوم ما مشتبه، متعلق مرده، اشتبه الواجب بغيره من جهة إجمال النص بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله ائتني بعين وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما بعض الروايات تفسر أو غير الجمعة كما في بعض آخر من الروايات. نقطة، فالناس قالوا احنا نقول يقول الظاهر ان الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى قمي القمي والقمساري بخاف انا نخل، والمختار في مسألتنا هنا هو المختار هناك هنا قلنا الاحساء هنا نفسي. بل هنا اولى شنو وجه الاولوية؟ لانه هناك كان خطاب ما موجود وشنا نقول بوجوب الاحتياط، هنا انا موجود طب الاولى نقول بوجوبه لان الخطاب هنا تفصيلا متوجه الى الخطاب تفصيلا عشر يعني فرق خطاب واحد جزمي شنو هو يا خطاب واحد معين جزمه على حافظ على والصلاة خطاب تفصيلا متوجه عنا بعد هذا الامر متعلق مرده. فتأمل تقدر تقول لي فتأمل شنو تفصيله طب انه واضح بعد هنا فتأمل واضح نقول هذا الفرق غير فارق صدق هذا الفرق عصو لكن ما يوجد أولوية. ليش ما يوجد؟ لأن أمر ابن عصو بالتالي أنا متردد أو ما متردد يتردد تخليفي ياه متردد ما أدري ظهري أو جمع كما بالمسألة الأولى الذي كان فاقد للنص متردد نعم متردد قال يعني التردد في المسألة الثانية في مورد لا ماذا فإذا بعد التردد في المكلف به في الواجب بعد موجود كما هو هذا الاحتياط في مورده ما راح يصير أولى فتقول لي أخي نص موجود نص أخي نص شنو رأيك ما دام تردد لي بعده هو باقي على أي حال. وخروج الجاهل فهذا النص موجود لك بالاحتياط. هذا واحد يقول هذا النص ما يشملني يعني انا جاهل، نقول لك انت جاهل، الجاهل القادر على الاستعلام يسلم النص ايه شكوتي. وخروج الجاهل لا دليل عليه خروج من النص يعني لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد. اذا واحد جاهل بالمراد ما يجب الصلاة الوسطى سنية الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادر على الاستعلام من دليل منتصف تكليفه مو قبيح فمجرد الجهل لا يقبح توجيه الخطابي. عندك واحد الشاي ولا تكفى يلا بالعجل ما حضرة جنابك شو تقول؟ تقول أنا أصلا مو قادر على الاستعلام من دليل تكليف الجهل القادر على الاستعلام غير قبيح أنا أصلا لست بقادر على الاستعلام. كنا أراجع النصوص بعد هي النصوص متفارقة الصلاة الوسطى ما معلوم شنو في النصعين ما معلوم شنو المراد منه. بنقول لك صحيح التعارف على الاستعلام لكنه قادر علينا على الاحتياط والإتيان بالمأمور به وتحصيله يكفي هذا. ودعوى قبح توجيهه توجيه الخطاب على العاجز عن استعلامه كما في موردنا احنا عاجزين عن الاستعلام التفصيلي بعد الوسطى مأمور به مشغل عنه دعوى قبح توجيه على العاجز عن استعلامه الذي يقدر على الاحتياط لكنه قادر على الاحتياط فيه يعني في مأمور به شلون قادر بالاتيان باتيان المحتملات عزيزا عن قران الجمعه هم هذه العين هم كثر عين من اول بالله. ودعوى قبح ممنوعه ليش؟ لعدم القبح فيه اصلا ليس بقد يحتفل ما دام يمكن الاحتياط له والاتيان بالمحتمل بل اذا ما يمكن ان تقوم المامور به والاحتياط صحيح تكبير كبير هذا واحد يدور يا شيخنا بس ترد نفس السابقة تغير بعض اي شوي ما يلا بالعزر. قد يقول القائل هذا تكليف المجمل والتكليف بالمجمل مع تأخير البيان حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى مجمل تكليف المجمل والبيان لم يقرن بالخطأ قبيح تكليف المجمل مع تأخير البيان عن الخطاب عن الخطاب ما أدري عن وقت الحاجة عن الخطاب نقول له أولا تأخير بيان المجمل عن الخطاب من قال قبيح اللي بيكلش قبيح ياهو عن وقت الحاجة وثانيا هنا تكليف المجمل ماكو إذا تتذكرون أمس قلنا أو قبل أمس بني كلنا لتكاليف مبين لكن عرض الإجمال بعد ما بينت فقدان القرائن المحيطة بالنص فقدت وبطول الزمان صار الإجمال إجمال عارض وإلا هو ليس تكليف المجمل هذا تكليف المجمل قبيح أما التكليف المبين الذي عرض له الإجمال ثانية ما قال بأنه قبيح هو مبين التاريخ شو تسوي للتاريخ؟ ما تقول لي صار سبب ايمن لحد انعدام القرائن لذلك وما تقدم من البعض من منع التكليف بالمجمل قد يعرف اذا تكليف بالمجمل يتكليف بالمجمل قبيح من تقدم من البعض؟ من يعني قدم البعض؟ امي امي قال ماذا؟ يقول تكليف بالمجمل وهو قبيح لاتفاق العدلي على استحالة تأخير البيان يرجع لأولا وثانيا أولا قد عرفت منع قبحه هاي أولا من قال قبيح هذا تأخير البيان عن الخطاب مو عن وقت الحاجز وتأخير البيان عن وقت الخطاب عن الخطاب ليس بقبيح تأخير عن وقت الحاجز قد قال مو عن وقت الحاجز وكون الكلام فيما أرض له الإجمال ثاني يقول وثانيا هذا إيمان الإجمال مو أول ذاته لا هو تكليف المبين لكن عرض الإجمال بعد ذلك هذا من قال بأنه قبيح ثم إن المطالب في المسألة يوم السبت إن شاء الله.